شيخ بعض الشيخ بعض الجماعات تكذب، يعني بعض الجماعات ايه، وبحجة ان الكذب في حديث الناس يعني لا يسقط العدالة، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام جهلاء، جهلاء الذين يقولون هذا الكلام. يأتمون بذلك، نعم، يأتمون بذلك كل الإثم. وتسقط عدالتهم. أي نعم، وإياكم. نعم.